بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 139 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بتفسير كتاب ربنا تبارك وتعالى. واليوم نبدأ مع سورة التوبة، مع قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة براءة مدنية، وقيل إلا آيتين من قوله لقد جاءكم رسول، وهي آخر ما نزل، ولها أسماء أخر: التوبة والمقشقشة والبحوث والمبعثرة والمنقرة والمثيرة والحافرة والمخزية والفاضحة والمنكلة والمشردة والمدمدمة، وسورة العذاب لما فيها من التوبة للمؤمنين. والقشقشة من النفاق، وهو التبري منه والبحث عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشرد بهم ويدمدم عليهم. وآيها 130، وقيل 29. وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان، وباسم الله أمان، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعها، وتوفى ولم يبين موضعها، وكانت قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها، لأن في الأنفال ذكر العهود، وفي براءة نبذها فضمت إليها. وقيل لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة واحدة هي 7 السبع الطول أو سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم الله. براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره واصلة من الله ورسوله. ويجوز أن تكون براءة مبتدأ لتخصيصها بصفاتها والخبر إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقرئ بنصبها على اسمعوا براءة، والمعنى أن الله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين. وإنما علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم، وإن كانت صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما إن كانت صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منها، وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا أناسا منهم بني ضمرة وبني كنانة، فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين 4 أشهر ليسيروا أين شاءوا، فقال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، لأنها نزلت في شوال، وقيل هي 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول و10 من ربيع الآخر، لأن التبليغ كان يوم النحر، لما روي أنها لما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه راكب العضباء ليقرأها على أهل الموسم، وكان قد بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الموسم، فقيل له لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال لا يؤدي عني إلا رجل مني. فلما دنا علي رضي الله عنه سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لحقه قال أمير أو مأمور؟ قال مأمور. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحدثهم عن مناسكهم، وقام علي يوم النحر عند جمرة عقبة وقال أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم 30 أو 40 آية، ثم قال أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي عني إلا رجل مني ليس على العموم، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لأن يؤدي عنه كثيرا لم يكونوا من عترته، بل هو مخصوص بالعهود، فإن عادة العرب ألا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل منها. ويدل عليه أنه في بعض الروايات لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. واعلموا أنكم غير معجز الله، لا تفوتونه وإن أمهلكم. وأن الله مخزي الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام فعال بمعنى الإفعال كالأمان والعطاء، ورفعه كرفع براءة على الوجهين يوم الحج الأكبر يوم العيد، لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله. ولأن الإعلام كان فيه، ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم وقف، ولما علم أن النبي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال هذا يوم الحج الأكبر، وقيل يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر، أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال، أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب، أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. أن الله، أي بأن الله بريء من المشركين من عهودهم، ورسوله عفو على المستكين في بريء، أو على محل إن واسمها، أن واسمها في قراءة من كسرها، إن واسمها، إن الله بريء من المشركين ورسوله. إجراء للأذان مجرى القول، وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن، أو لأن الواو بمعنى مع ولا تكرير فيه، فإن قوله براءة من الله إخبار بثبوت البراءة، وهذه إخبار بوجوب الإعلام بذلك، ولذلك علقه بالناس ولم يخص بالمعاهدين. فإن تبتم، أي من الكفر والغدر، فهو، أي فالتوب خير لكم، وإن توليتم عن التوبة أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء فاعلموا أنكم غير معجز الله، لا تفوتونه طلبا ولا تعجزونه هربا في الدنيا، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الآخرة إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثناء من المشركين أو استدراك، وكأنه قيل لهم بعد أن أمروا بنبذ العهد إلى الناكثين، ولكن الذين عاهدوا منهم ثم لم ينقصوكم شيئا من شروط العهد ولم تنكثوه أو لم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط ولم يظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلى تمام مدتهم، ولا تجروهم مجرى الناكثين، إن الله يحب المتقين. تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى، فإذا انسلخ انقضى، وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه من سلخ الشافي. الأشهر الحرم التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها، وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا مخل بالنظم مخالف للإجماع، فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم، إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها فاقتلوا المشركين الناكثين حيث وجدتموهم من حل وحرم وخذوهم واسروهم والأخيذ الأسير واحصروهم واحبسوهم أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام واقعدوا لهم كل مرصد كل ممر لئلا يتبسطوا في البلاد وانتصابه على الظرف فإن تابوا عن الشرك بالإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تصديقا لتوبتهم وإيمانهم فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. خلوا سبيلهم فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك. وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله. إن الله غفور رحيم تعليل للأمر أي فخلوهم لأن الله غفور رحيم. غفر لهم ما قد سلف ووعد لهم الثواب بالتوبة. وإن أحد من المشركين المأمور بالتعرض لهم استجارك استأمنك وطلب منك جوارك فأجره فأمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر ثم أبلغ مأمنه موضع أمنه إن لم يسلم. وأحد رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء، يعني إن استجارك أحد فأجره، لأن أن من العين من عوامل الفعل ذلك الأمر أو الأمر بأنهم قوم لا يعلمون. نفى الإيمان وما حقيقته ما تدعوهم إليه، فلا بد من أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون. ثم قال كيف يكون للمشركين. هذه السورة التي بدأنا اليوم بها من السور التي كان لها شأن عظيم، وإنها من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وهي سورة مدنية إلا بعض آيات منها كالآيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه السورة سميت بأسماء كثيرة، التوبة اسما للتائبين والعائدين من الباطل إلى الحق والسائرين في طريق المنهج إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك نجد أن لها أسماء كثيرة كالمقشقشة والبحوث والمبعثرة والمنقرة والمثيرة والحافرة والمخزية والفاضحة، وكل ذلك بما يتعلق بالمشركين وما فعلت هذه السورة بهم، والمنكلة والمشردة والمدمدمة وسورة عذاب. لذلك فيها توبة لمن آمن وفيها العذاب لمن كفر وأعرض عن دين الله تبارك وتعالى. هذه السورة العظيمة التي فيها التبري من الكفر والتبري من النفاق، والتي بحثت عن حال المنافقين، والتي وضحت وآثارت أمرهم، وبعد ذلك وضحت أن الله عز وجل يخزي المنافقين، يفضح المنافقين، ينكل بالمنافقين، يشرد عليهم، يدمدم عليهم. هذه الصورة عبارة عن 130 آية، تجد فيها أنها السورة الوحيدة بدون البسملة، لأن البسملة أمان، وهنا الله يتبرأ من المشركين، من الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. فلم يتناسب أن تبدأ هذه السورة مع الأمان وفيها البراءة من المشركين، وهي من السور التي قيل إنها تتمم المعاني مع السورة السابقة لها، والتي بدأها ربنا عز وجل بقوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فإذا قلنا براءة في اللغة العربية أنها خبر، فما المبتدأ؟ وكأن الله عز وجل يقول لنا مشيرا إلى هذه السورة: هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإذا قلنا إن هذه براءة ولو كانت نكرة، فلما وصفت بهذا الوصف صح البدء بها، وكانت النتيجة براءة من الله ورسوله إلى من؟ إلى الذين عاهدتم من المشركين، فيكون بذلك خبرها. أيضا نجد أنه قرئ براءة من الله ورسوله، كأن الله عز وجل يخاطب البشرية جمعا: اسمعوا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كل هذه المعاني يتضافر بعضها مع بعض، فالله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم مع المشركين. والمعاهدة إنما تتعلق بما يأمر الله عز وجل ويأمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه المعاهدة التي رفضها ربنا تبارك وتعالى ونهى أمرها، وكأنه يقول: يا معشر المسلمين انبذوا عهود المشركين، لا تفعلوا أي شيء كانت صادرة بإذن من الله، كانت صادرة باتفاق الرسول، لكن الله ورسوله الآن برئا من المشركين، لأنهم نكثوا العهود ونكثوا المواثيق، وما بقي منهم إلا قليل كبني ضمرة وبني كنانة وبني كنانة، فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين، وأمهل المشركين لمدة 4 أشهر، فقال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا في الأرض 4 أشهر في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فإنها نزلت في شوال وبدأ التبليغ في ذلك، وقيل غير ذلك، هل يحسب ذلك من وقت التبليغ أم من وقت نزولها؟ نعم، أم من الوقت الذي بدأ فيه سيدنا علي في يوم النحر عندما بدأ وتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه السنة كانت قبل السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الحجاج إلى بيت الله الحرام، وأمر عليهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما نزلت هذه السورة الكريمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه من أجل أن يبلغ هذه البراءة لكل هؤلاء الناس. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا أرسل عليا ولم يرسل ذلك إلى أبي بكر الصديق؟ كان من عادة العرب أن الإنسان إذا أراد أن يتبرأ من أمر أو من عهد، فإن الذي يتبرأ إما هو أو واحد من أهل بيته. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان راكبا على ناقة رسول الله العضباء، سمع أبو بكر رغاءها فعلم أنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى أدب الصديق رضي الله تبارك وتعالى، فسأله مباشرة قال أمير أو مأمور؟ قال مأمور، يعني هل كلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أميرا لأسلمك أم أنت مأمور تحت ولايتي؟ فقال سيدنا علي بل مأمور. في يوم التربية في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق يوم عرفة، خطب سيدنا الصديق رضي الله عنه خطبته الشهيرة في ذلك اليوم، وحدثهم عن الحج وعن مناسك الحج. وقام سيدنا علي رضي الله عنه في يوم النحر، أي بعد يوم عرفة، وعند رمي جمرة عقبة، ووقف قائلا لهم إني رسول الله، إني رسول رسول الله إليكم. فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم من هذه السورة 30 أو 40 آية. وكان ملخص ذلك الأمر أنه أمرهم بأربعة أمور. الأمر الأول أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، كان الناس يطوفون من المؤمنين والكافرين. أعلنت الكلمة بعد هذه الساعة، عند ذلك لا يطوف حول البيت مشرك، لا يقرب البيت الحرام بعد هذا العام مشرك، أي إذا انتهى موسم الحج فلا يفكر مشرك أن يدخل مكة على الإطلاق. وكانوا يطوفون في البيت عراة نساء ورجالا، ويقولون إن هذه الثياب التي لبسناها إنما خضنا فيها في المعاصي والسيئات، نخلعها ونعود كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. فكانت النتيجة الثانية ألا يطوف بالبيت عريان، حتى المرأة كانت إذا طافت عارية كما خلقها الله عز وجل تقول عن نفسها وعن بدنها اليوم يبدو بعضه أو كله، وإن بدا شيء فلا أحله، أنا لا أعرض نفسي من أجل الفاحشة وإنما أحج إلى بيت الله، هكذا سول لهم الشيطان. ثم أخبرهم بالأمر الثالث أن الجنة لا يدخلها إلا كل نفس مؤمنة. والأمر الرابع أن يتم كل إنسان عهده الذي عهد عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الأمر وطلب من سيدنا علي أن يبلغه، وقال لا يؤدي عني إلا رجل مني، وهذا ليس على عمومه، وإنما فعل ذلك كعادة العرب بالنسبة للحج. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه أرسل كثيرا من الصحابة الكرام أدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة قد أمرهم الله عز وجل. قال إذن واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إذن فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إذن هذا الأمر لا إياكم أن تفوتونه، وإن أمهلكم الله عز وجل، وإن الله عز وجل يخزيكم قتلا في الدنيا وأسرا وعذابا في الآخرة. ثم قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إذن وأذان من الله ورسوله، إذن هذا الإعلام، الأذان الإعلام، فإن المؤذن يعلم الناس في دخول الوقت. أذن في الناس بالحج، أعلمهم أن وقت الحج قد حدث. نعم، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أعلم. ولذلك هنا بمعنى إعلام الله عز وجل كالأمان والعطاء ورفعه، يعني وإذا يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، يوم النحر، بعد يوم عرفة، فيه تمام الحج، فيه بعد أن ينزل الإنسان من عرفة وأن يبيت في مزدلفة وأن يرمي جمرة العقبة، هنا يتحلل الحجاج، ففيه تمام الحج وفيه معظم أفعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع وقال هذا يوم الحج الأكبر، ويحتمل أن يقول ذلك في يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فإما في داخله فيبين أعظم أوقاته ومجمل أعماله، وعند نهايته فإنه يقول ذلك عند جمرة العقبة. وصف هذا لأن العمرة أيضا تسمى بالحج الأصغر، والمراد ما يقع فيه أكثر أعمال الحج وباقي أعمال الحج، فإن المشركين والمسلمين قد وافقوا بعضهم البعض فعند ذلك، لكن الله أظهر بهذا النداء عز المسلمين وبين ذل الكافرين. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو الأذان؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. النداء بأن الله بريء من المشركين، أي من عهود المشركين، ورسوله كذلك بريء من المشركين ورسوله. ومن الممكن أن نقرأ ورسوله، أن الله ورسوله بريء، يعني أن الله بريء من المشركين وأن رسوله كذلك بريء. أو يقال مثلا أذان من الله ورسوله، يعني كأن الله يقول إن الله بريء من المشركين، إن الله ورسوله كذلك، يعني تجد فيها عدة أقوال بالنسبة للغة العربية وللقراءات. ولذلك كان الأمر بالبراءة العامة من المشركين. باب التوبة مفتوح. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. باب التوبة مفتوح، الإسلام يجب ما قبله. فإن تبتم، ماذا كانوا؟ كانوا على كفر، كانوا على غدر، فإذا تابوا عن الكفر وعن الغدر فهذه التوبة فهو خير لكم. التوب الرجوع إلى الله عز وجل خير لكم. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. إن توليتم أعرضتم، أو مثلا ابتعدتم، ثبتم عن التولي، لم تستسلموا، لم توفوا في العهود، إنكم لا تعجزون الله سبحانه وتعالى طلبا، لا هربا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وهذا من باب التهكم، البشارة إنما تكون بأمر فيه خير، فتهكم بهم وقال بشرهم بعذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. بعض المشركين استثناهم الله عز وجل، هؤلاء الذين لم ينقصوا العهود ولا المواثيق ولم ينقصوا أي شيء من الشروط على الإطلاق، ولم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروا منكم أحدا إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا، والمظاهرة كما قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، أن يجتمع الواحد مع الآخر، وذلك من أجل أن يتقوى على عدل. إذن وهؤلاء لم يأتوا بأحد يتظاهرون من أعدائكم، هؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى تمام المدة تماما، ولا تعاملوهم معاملة الناكثين، إن الله يحب المتقين. ثم طبعا هذه المحبة، إن إتمام العهد إنما هو من التقوى لله تبارك وتعالى. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم. نعرف الأشهر الحرم هي ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. فإذا انسلخ أي انقضى مع وخرجت هذه الأشهر، فقد التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها، وقيل هي رجب نعم، وذو القعدة والحجة والمحرم نعم، أم هي تكون بداية من الوقت الذي أمروا فيه. طبعا على نجد أن النظم لا يوافق ذلك، وإنه يقتضي أن بقاء الأشهر الحرم يعني، ولا إذ ليس في يعني بعد ذلك ما ينسخها، فاقتلوا المشركين. إذن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أي مشركين؟ قلنا المشركون قسمان، ناكثون وغير ناكثين. فاقتلوا المشركين الناكثين للعهود والمواثيق حيث وجدتموهم. إذا وجدتموهم في الحل فاقتلوهم، وإذا وجدتموهم في الحرم فاقتلوهم، وخذوهم أي اضربوا عليهم الأسر، يسمى الأخيذ يعني هو الأسير، واحصروهم، الحصر هو الحبس نعم، أو اجعلوا حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام، امنعوهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تجعلوهم يمرون في أي طريق من الطرق المؤدية إلى الحرام إلا بشيء واحد، فإن تابوا التوبة النصوحة الصادقة وآمنوا بالله تبارك وتعالى وشهدوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا التوبة العظيمة هي التوبة من الشرك إلى الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نعرف الإنسان التائب؟ التوبة ليست كلمة تقال باللسان فقط، تصديقها العمل. وكثيرا ما نقول ونكرر أن الإسلام لا يذكر المؤمنين إلا مع العمل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما اقرأ القرآن الكريم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، دائما تجد أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مع العمل الصالح. عمل بدون إيمان لا يفيد شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيمان بدون عمل لا يفيد، إذن لابد من إيمان وعمل. لذلك هنا قال تعالى فإن تابوا، يعني أقلعوا عن الشرك، أخذوا بالإيمان وطبقوا ذلك الإيمان، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة على أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، آتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، هذا تصديق لتوبتهم وتصديق لإيمانهم. فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، دعوهم إذا كانوا صاروا مؤمنين، صاروا منكم اتركوهم، لا تحبسوهم، لا تقعدوا لهم كل ممر، لا تأسروهم، صاروا مؤمنين. نعم، أما معنى هذا لو كان الواحد منهم يترك الصلاة ولا يؤدي الزكاة فلا يخلى سبيله على الإطلاق. انظر، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، هذا يدل على أن الإسلام يجب ما قبله والله يغفر لهم ما قد سلف من أمرهم، ووعدهم بالثواب العظيم والمثوبة ورحيمهم. ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلم. أحيانا الجوار معروف عند العرب، ولقد رأينا من خلال قراءتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في مكة في جوار المطعم بن عدي. نعم، وكذلك وجدنا أن زينب أخت سيدنا علي جاءت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا علي لم يجر أحماءها وكانوا مشركين، فقال لها أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ووجدنا أن السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنت رسول الله أجارت زوجها أبي العاص الذي جاء فارا عندما أخذت تجارته، وكان ذلك من أسباب إسلامه ودعوته إلى الله عز وجل، قائلة والناس يصلون في المسجد أيها المسلمون إني قد أجرت أبا العاص. إذن هذا الجوار موجود عند المسلمين، فإن استجارك أحد دخل في أمانك طلب منك الجوار فأجره، يعني اجعله أمينا. وهنا نستفيد من هذا الأمر أولا في هذا وهو مشرك، اقرأوا عليه القرآن، أسمعوه كلام الله عز وجل لعله يؤمن، فإذا آمن صار منكم، وإذا لم يسلم وهذا دخل في جوارنا وليس من عادتنا الغدر ثم أبلغه مأمنة، أي المكان الذي يصل به إلى أهله، وانبذ بعد ذلك له أمانه في هذا الوقت لعله بعد ذلك يتدبر ولعله يسمع. أروهم أخلاق المسلمين. ثم بين ربنا تبارك وتعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى آخر الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.